أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا ومرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع أضواء على تاريخ الإباضية وظل المرحلة التي اصطلح عليها الإباضية من مرحلة مسلك الظهور مرحلة تأسيس الدول والإمامات العادلة إتلا تسير على منهج خلافة الراشدة تحقيقا لشرع الله كتابا وسنة. طبعا لكان في المغرب العربي إباضية المغرب العربي والأكثرية من البربر أسسوا أول إمامة لهم وهي إمامة أبي الخطاب قبل من النزال سبحان الله إمامة الحارث وعبد الجبار سنة 131 واستمرت لسنة 132 وقضى عليها العباسيون فدخل الإباضية بعد أن عينوا إمام دفاع لهم سيكتر الظلم العباسيين وهو أبي الزجار إسماعيل بن زياد النفوسي إمام دفاع فيوفق طرب يسيطر على طرابلس يوض إلى جابس معروفة وما جوارها يقدر ربي إمام الدفاع أبي الزجار إسماعيل بن زياد النفوسي هديت أنا في نفس العام 132 أدفن في الكتمان لمدة 3 سنوات من سنة 132 إلى سنة 140 عند سكسنة الدولة حملت العلم من المشرق طبعا حملت العلم لم فهم مع الشيخ نسن أبو عبيدة إن نسبة نفو معنى أنسنا من أنفسنا قوة على تأسيس دولة ماذا ترى؟ لا تدرج يجوب سن الناس توجهوا إلى بلادكم فإن كان في أهل دعوتكم معنى معشر الحق والاستقامة ما تجب به عليكم التولية في العدد والعدة من الرجال فولوا على أنفسكم رجلا منكم معنى يزمد قبل فإن أبى فاقتلوه أطرد مسؤولية صراصا مثل توليهم الزحف خاطر عباد تمد نرقل نفس المسؤوليات يضيع شرع الله فأشار إلى أبي الخطاب خاطر قيتها عيرتها قالت أدي لك إمام وحاكم إسماعيل بن ذراء الغدامسي إلى من حملة العلم حين توديعهم لإمامهم أبي عبيدة ليتلي على راحلته الشيخ أبي إسماعيل الشيخ إسماعيل بن ذراء الغدامسي يسول الشيخ أبي عبيدة 300 مسألة قيل أنها كلها في الأحكام وفي القضاء وني لا يتسول وذلك لا يتجاوب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الناس أبو عبيدة كتعود تعد القاضينا هالناس يا شيخ بتا يقرر ربي يقدر ماذا أفعل بتا توبت لي بهذه المهمة الصعبة ما علي إلا أن أرضى شهد هنا فتأسست الإمامة سنة 140 أفغني إلى خارج طرابلس طبعا أنني أغلب بعض ميد لله نكسب الخبر أبو الخطاب يمس ليفغ مع سنو ليسين هاملا نفغن خطر لأن سنو كانت كشفن إلا ربما السكرم يمس طبعا يعاد خرج ولم وليس من الدورة في تبجنس حينما حضر من يجب حضوره من المشايخ والأعيان والكبراء عقدوا له الإمامة فقبلها مكرها شهد هنا سيطر على ما سيطر معنى سيطر على طرابلس يزوى إلى القيروان، يمنعت من ظلم قبيلة بربرية التي مذهبت بالمذهب الصفري وهي ورفة جومة، معناه عادت في الأرض فسادا، أنني دفتن وقضى عليهم وعين عبد الرحمن بن رستم الفارسي واليا على القيروان تابع الغرس، قاموا مني أبو جعفر المنصور اللي يترقى من بغداد أن اللي يتقن في المغرب العربي، واللي يبينز بهذه الحركة ما هذه الدويلة يتلى معنى تزعمها أنني الإباضية في المغرب أن تتمرد عليه، يزنسني قل جيش عظيم. طبعا ربي أكرم أبو الخطاب ومن معه بالانتصار، سمعوا مني، تظهر الجيش العباسي بالانهزام معنى تورنا وكانوا من أرونا أصحاب أبو الخطاب معنى هم من العدو يبين أسل الرنانية أدوا من التجارة نسند فلاحة نسند لهم ورسن لما من سنة أبو الخطاب الناس انتولهت ليس رسن مثل هؤلاء الرومات الذين صعدوا إلى الجبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يتخسر من الرنا قيم الدني خاطر اللي يلهم تربي لا يخسر باللي جماعة تلا من جنود قريش لا تكرم سموا تلت قتل على رأسهم طبعا خالد بن الوليد قبل إسلامه ملأ أيها الرومات ولو حل الانتصار لا يحذروا من النزول من الجبل أصلا. طبعا هؤلاء أصحاب أبي الخطاب صرصنا مني قالوا ودي يزمن كنت كتلتكت لعدو وتنتمن فربما ادهج من غفنق قالوا ودي نرنا لك أنا نرول نخزرت نقعرول ودي قيمة حد. طبعا قدر الله ما شاء فعل فباغتهم العدو وهزمهم وقتل أنني استشهد أبو الخطاب في كوكبة من أصحابه في معركة تسمى معركة تاورغا كلمة بربرية ربما تنسب إلى ذلك المكان الذي وقعت فيه معركة تاورغا هكذا سنة 144. إذن هذه الإمامة أنا تأسست 140 وقضي عليها سنة 144 وانتهت إمامة الظهور ودخل الإباضية في الكتمان. طبعا أي الآن بعد ومني التس إمامة أبي حاتم الملزوزي سيكتر الظلم الولاة العباسيين من بينهم الوالي العباسي على شمال إفريقيا محمد بن الأشعث الإباضية القندة والعبادة لأن كتر في منس الظلم شرعت معنى وسنتوشي الحق إلا تسس من نظر أيضا في الظلم والتعدي لغرس القوة الغير الظلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لابد من نصرة الحق خاصة نبتنا أن أولئك ضعفاء لأن مقهورين يعاد بيعا أبي حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي إمام الدفاع إمام دفاع سنة 145 للهجرة. طبعا هذا الإمام يخير طريقة تتلى ديس نوع من الملاينة مع الحكم العباسي القائم خاطر الله يضعف ويتنجم دي وجه هؤلاء الطواغيت والجبابرة ربحا للوقت شدي ربح الوقت كمل اللي يتكون ليجروا القدس. طول سنة 150 يعني بعد 5 سنوات عزم على إعلان الثورة يسلب ذلك والي طرابلس يزلزق الجيش باش كاد يقضى على أبي حاتم يتورنا هذا الجيش العباسي. طبعا الإمام أبو حاتم ليطرع على حدود ربي الناس نلتبع سلع الداي تبي مشرع من أموال العدو خاطر لن يمسلم بغاة ندافع رفعنا السلاح ضدهم دفاعا عن النفس وإحقاق للحق ورفعا للظلم ولكن قاعدة لن حفظت ليس كل من يجب قتله يحل قتله مقدمه يحل سبيه هذه يمكن حدني يحل إيريس، اتقتلت، اعتدى عليك، سعوشي لي اسبديت ليس اين لا يقن مغطى يمس درسة بيت بكم خطر مع انني تطبق عليه الاحكام التي شرعها الله على الكفار والمشركين وانت تلان دي مسلمان. فنهى الامام اتباعه عن اخذ اموال العدو وامر برد ما سلب منها. البعض من الجنود يغوتن الشيطان اكرن بين قال انغيتني لين غطنت النسبة الرتني تدبيب وني اللي ضحر مفهوم. ومع هذا هل هذه هي سيرة الخوارج حتى نحشر معهم لمن يصر على حشرنا مع الخوارج؟ بعد طبعا هذه السيرة بعيدة عن سيرة الخوارج بعد المشرقين. ففتح القيروان وأمر عليها عبد العزيز بن السمح المعافري، فاستقرت الأوضاع وكثر الخير وعم الرخاء. قام معه مني أبو جعفر المنصور أدياز نقل جيش عرمرم كما يقولون في 60,000 مقاتل للقضاء على الإباضية أو العباد. وأنا كترني في المنزل كل ساعة فرنسيك تخرجت يزمن أن أقلع غفصت تحت قيادة محمد بن الأشعث، محمد بن الأشعث الخزاعي. يفغصنا أبو حاتم في عسكر جرار غمتا مع ذلك الجيش اللي اندزعلوك يوفق تربي فهزم مقدمة الجيش العباسي. لكن القوات العباسية جروني منثم فهجموا على أبي حاتم ومن كان معه هجمة رجل واحد. طبعا يروي إلى جبل نفوسة باش معناه يعتصم فيه أدي المزرقز أدي عوضا أدي الضميمانس فسح العدو لم يترك له الفرصة فقضى عليه. فاستشهد الإمام أبي حاتم سنة 155 فدفن في جبل نفوسة دولة الإباضية إلى عهد الكتمان. طبعا عبد الرحمن بن رسوم الله ولي عن العراق سيسل باللي العدو قبل سقوط الدولة الخطابية باللي اللي ممس أبو الخطاب اللي معنا وقع عليه الهجوم معنا اللي يزواه يفق في جيش باش كتعاون. أما سنبريد يوضاز باللي قد استشهد الإمام أبو الخطاب. يرول إلى منطقة معنا واعتصم بجبال سوف جج بناحية تيهرت بالجزائر خطر أن القيروان تقتنس فرارا من قواته للأشعث. قضى أبو الخطاب قال لي الله نكمل على وليه على القيروان. عبد الرحمن بن رسوم وسلم عاس رولا إلى الجزائر واستقروا كرمر بعد نورين جبال سوفجج ناحية تيهرت أموني سنة 144. إذن بعدهم مني ابن الاشعث يعني يتحول باش كيلنا عنا ادي حاصر عبد الرحمن بن رستم في تلك الجبال ولينجم يذول في منس وليتمع ليس يعني. حينما تأكد عبد الرحمن بن رستم ومن كان معه باللي العدو الا رجع القهقرة كما يقولون ملا معنى اللي يدرك باللي تلا المسؤولية تلا توقن فريس لغرس القوة. ومعنى قضي على الدولة الخطابية الغدر نفس ما لا أمر حينما كثروا أتباعه بمعنى قعوس لنين إلا يكرم متفرقين بين ليبيا وتونس وسندقاع إلى عبد الرحمن بن رستم اقتريت نسن. كذلك وصلت له الإمدادات من أبي حاتم الملزوزي قبل ما ديته أنا يخير الجن منطقة أرض خصبة فبنى عاصمة دولته تيهرت لتكون حرزا للدين وحصنا للمذهب. فبنى تيهرت حوالي سنة 155 ستوى بن عمارو. طبعا هذه العاصمة طبعا يبدأ الزار ببناء المسجد وهذه عادة الإباضية قديما وحديثا أني الحمد لله على ذي النعمة ديما تمجيد التمزورت. كان أول ما بنى في تهرت هذا مسجد الجامع، ثم بنيت الدور والقصور، وهذا هو شأن الإباضية في بناء مدنهم، يبدأون ببناء المسجد بيت الله ومكان الصلاة ومركز التوجيه ورمز للوحدة وموطن العبادة، متأسين مقتدين ومتبعين في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى قباء والمدينة المنورة. طبعا القبائل البربرية مش اللي يذكر ابن الصغير، قيل انه مالكي، المشهور انه مالكي، وقيل انه شيعي. حينما تأسست الدولة الرسومية تشو اروع مثال في الاعتدال، دي عاد ولدوس الله وهو اباضي يسد عاش ديني معاسي من كافة المذاهب، اغرس انت مجيدي وين سند المدارس نسند، ولاد حد ولاد زيرت لما قرص نزمة تخضع مدى الامام اباضي زمة تكون ما مني مغلش عاش في امن وسلام في ديارهم في حقولهم مساجدهم مدارسهم. بتقع تقع كت المناظرة التقع في جو يسوده الهدوء. سمن بن الصغير المالكي معناه، والكتاب موجود يوصي لا يهمه الامر، تاريخ بن الصغير المالكي اموني العنوانس مكاتب النغد تفت، ترجم لهذه الدولة ولأئمتها وشو شهادات طبعا موضوعية يبين العدل الانصاف هؤلاء الأئمة من الإباضية. من ذلك يسول حول تأسيس الدولة الرسومية أديني في كتابه أخبار الأئمة الرسوميين، عنوان صم أخبار الأئمة الرسوميين، أخبارني غير واحد من الإباضية عمن تقدم من آبائهم. قالوا لما نزلت الإباضية مدينة طهرت، خطر تيهرت وطهرت، وأرادوا عمارتها علمتم أنه لا يقيم أمرنا إلا إمام نرجع إليه في إحكامنا. قاجلون ديني بتخصم الأمور التوريقلن يزمى دي عاد غنق الإمام دول غرس في إحكامنا، وينصف مظلومنا من ظالمنا، أدي بالحق من المظلوم من ظالم يشسي الظالم للمظلوم، ويقيم لنا صلاتنا ونؤدي إليه زكاتنا ويقسم فينا. أن إلا طبعا أنني من من من من العطايا والهبات. فقلبوا أمرهم، درس القضية لكافة الوجوه فيما بينهم، قل لي مارو تقبيلين البربر قاعد لنا الديني، فوجدوا كل قبيل منهم في رأس ورأسان يضمر أبو القبيل. قل لي مارو تقبيلين سن خطرت نجول قاعد البربر لقاند كل تقبيل لقاند داف نديس اقن مقصن الزعماء إلا أن أدلق لي الإمامة. سحناني مارو تقبيلتك وكان الخيري قن وضيرنا تغاد الحال كويك تقبيل تتيني قال شري كذا، وخاصة أن البربر دي قمتن غرس غيرة تينزار مشان تعبر، فربما المشكل ماني نخيري قن من تلك القبائل البربرية الشيء عوج أما غيغلط انتولز إلى عزله أما غلق الدار الله ناصر إلى قتله شري كل حال. بالعبرة مما سبق في فتنة الكبرى والفتنة التي وقعت بعد ذلك ملأ معناه وفروا كل عوامل انجاح قيام هذه الدولة. ننملا انخير يوفقتنا ربي انخير يقني لان اذلق من حيث العلم والكفاءة والقدرة، بس هادي عادوه السجن قاع لاش غرسيك تقبلتي لا تحمى ولا بت يعوج اتنريقل بت اصر على غيه يزلوتس ولا تحدولي تنفي معاس. فلم يجدوا إلا عبد الرحمن بن رستم الفارسي، فارسي معنى أصله من إيران، قيل أن أصله يصل إلى معنى كسرى أنوشروان طبعا من الفرس، معناه من سلالة الملوك. يديك من ابن الصغير الملك يديني، فصار بهم بسيرة جميلة حميدة أولهم وآخرهم، معناه يجر سيسا تجريت للتوحيد، ولم ينقموا عليه في إحكامه حكما. قال إحكم الله يحكم ديسا لمتي الله أول دولة جزائرية مستقلة على أرض الجزائر، لا شرقية ولا غربية، وإنما ميد نطمرتني حكمني منسا. طبعا وهذه مفخرة طبعا لهذه الجماعة إتلا حرصت على تأسيس هذه الدولة. طبعا من أعلان عبد الرحمن بن رستم في عهده بدنت لا في حال تأسيس وشو منس لتنظيم الدولة، من ذلك الرفع من مستوى معيشة الفقراء لتحقيق العدل والمساواة. أنني من أولوياته يلها سجلل يتحلى ضيفا باش كاد ينشر العدل والمساواة، يكمل تحصين المدينة بصور منيع خوفا من هجمات الأعداء، يلها صور تمدين كما هي عادة أنين الإباضية حتى في بناء قراهم والعالم قاع باش كلا يحفظ دولته من هجمات الأعداء. الإصلاح الثالث استعمال أسلوب الحكمة ومبدأ التسامح مع القبائل والمذاهب المجاورة، حتى أنه زوج ابنته أروى لابن الإمام الصفري مضرار بن اليسع بن أبي قاسم لتوثيق الصلات. تقبلي لنت معاس طبعا يستعمل معاس أسلوب الحكمة، خطر وللي ينقع البربر إباضية ديسن الله وستبع المذهب الصفري لن ديني لن من رعاية الدولة الرسومية بسحول الليل إباضية البعض السيسن المالكية وغير ذلك الشيعة، بعض الروايات تقول ابن الصغير كان شيعي المذهب. المهم يستعمل معسل الحكمة وليستعمل العنصرية معسل باش كدهو إلى هنا إن التدميت نس الدول تس يستزوج جلس الرواء يجلس إذا لكن تقبلينه وهو من صفرية أموني باش معنا تعاد المصاهرة ديني باش كل تفكر لا في انقلاب ولا في الشرور ده نغل فتنة، ولين اللي يتبع المذهب الصفري خطية وخطية. فإذا ربعة أنشأ جهاز القضاء وجهاز الحسبة لمراقبة الأسواق وجهاز العاملين على جمع الزكاة، مع التجورية من الرسول الخلفاء الراشدين حرص على تجسيدها. فايت خمسة يوفر الأمن والاستقرار في المغرب عموما، قاع المناطق التي تخضع له طبعا بما في ذلك نفوسة لتبع الغرس، ملا نشر الأمن والأمان حينما حارب الظلم والجور، وخاصة في المغرب الأوسط خطر تونس تسمى بالمغرب الأدنى، الجزائر كانت تعرف بالمغرب الأوسط، المغرب كمارو كانت تعرف بالمغرب الأقصى، شيء المغرب تقيم ديما المغرب يعني دي قيم. المغرب الأوسط تحول إلى الجزائر والمغرب الأدنى تحول إلى تونس. فيت ستة كون مجلسا للشورى من سبعة علماء أو من سبعة يو يكلفتن أن اثنين أدخيرا لإمام الذي يسبع داس اقتداء بعمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر خير عمر بن الخطاب كإمام قص قرمت يعني قال عمر الخطاب واتفق قلنا أنت، سيدنا عمر الخطاب يخير سبعة من الصحابة فجعل الأمر شورى بينهم، ذكرتني في الدروس الماضية. طبعا شاهد هنا أن عبد الرحمن بن رستم اقتدى في سيرته وسيره بهؤلاء الخلفاء الراشدين، ذكر غامية في الحصة الماضية أن أهل الدعوة للاستقامة في المشرق سلم باللي طبعا عبد الرحمن بن رستم إلا أسس هذه الدولة ختبتن وزنازد ثلاث أحمال من المال، حتى بتنسو معنا كلف نوسي اللي يسد قال خذ زر السيرتس بتا السيرتس ثلاث سيرت نفس المن ليتبع الخلفاء الراشدين يدفعوا له هذا المال، بتا تلقيم سيرتس وسيرت نفس المن رديت لي نتعيون على, على, على الظلم وعلى مخالفة الشريعة. سبدا وضن كلبنا على دار الإمارة قرنا على لبنان قلنا قلت لي مارت قصر لأن سودي شرنا قال قصر هما إلا الإمام نوام قال لي وتون شلمان إلا زوانا دفني قنور يزلز نجو مارو اللي يبنى تلخت قن خادم لا معناه لقدو مارو لا يناوله طبعا الطين قال أين الخليفة مغل الإمام يوطد سومارو سيري فاس نسنس أنا هو مخطأ ألا عبد الرحمن الرسول يلا أزوان ألتم الجيدة فافترش حصير وفوقه جلد غنم قال أندوني إذا شان يكاد مقر الحكم تبدأ تقدع المهم كثر الرخاء الخير في عهد الإمام عبد الرحمن الرسول يستقضع 11 سنة الحكم طبعا تعين كإمام سنة 160 وتوفي سنة 171 طبعا يخير 8 7 العلماء إلا أن الدين تخير نقن من هؤلاء الثمانية المرشحين سيسن يقني تسمى مسعود الأندلسي يعني لا أدخل فن وهذا دليل اللي الحكم لم يكن وراثي ويزيد بن فندين اليفراني وعمران بن مروان الأندلسي كمل دخ مميس يلقاتي ذا ديلاق وهد العب وهد العار عبد الوهاب الرسطمي وأبو الموفق سعدوس بن عطية سمعت كلمات بربرية فيتستنسن شكر بن صالح الكتامي فيتسبع مصعب بن سدمان فيتمنيا أبو قدامة اليفراني أو انتمنيا يو معنى يرشح تندكو معنى تخيري قرسيسن اللي عاد تخلفت طبعا تحصر الخلافة جرسن مدن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسي أو المسعود الأندلسي يسكرمي منس في نخزر الورع يسكرمي منس سيدي لقى باللي ليتكت فيها عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسطم فكان من أول من بايعه سيدها أنت باللي لا تخطط يا ملا أنت دم زوري سارع إلى مبايعة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسل سنة 171 للهجرة إذا توفي الإمام عبد الرحمن بن رسل وترك الإمامة شورى بين جماعة من خيرة المسلمين علما وكفاءة فتدافعوها حد الضبع الحد وأجمعوا أخيرا على أحد اثنين مسعود الأندلسي أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسلمي فبويع عبد الوهاب هامي خطر وضيع بن السكرمي منس تكلم بن نفسه فين قاع ما لقال لا تقل غرشا يا عبد الوهاب وكان أول من بايعه مسعودا اعترافا بعلم عبد الوهاب وورعه وسياسته الحكيمة وشجاعته الحربية اللي يقن سيوني لان يخير عبد الرحمن ذا رصه ما يكون تخليف تس والزبين يحس وكأنه انتدى عاد احسن وهو يزيد بن فندين اليفراني ربما قالت قبل بابس كفارسي كمل دخل تعين دخل من مسه هاش اللي كانت تمدين تنمى كذا عمي خطر يبديك تلفتوت كيف معنى دي عاد اي تعين حد بحيث اللوسي تمدين تسوسي اللي يفيت إذن دفع حب الزعامة يزيد بن فندين إلى إثارة القلق مشاكل وتأليب الناس على الإمام عبد الوهاب قال أودي لا كنت غلطم ولي السهل دي كنت اللي من النق اللي وسي اللي يفيت مطالبا الناس بتكوين هيئة استشارية للإمام اسمه يخترع دي قشل اشتش قالوا الإمام مجلس الشورى اللي موجود قال لا يزمن تعين يقتله يأت قاع من وليد تحرش غبت شاورنا يزي غبت تعين الإمام هامي حب للزعامة إذن مطالبا بتكوين هيئة استشارية للإمام، منكرا مبايعة المفضول مع وجود الأفضل زبين قاع. طبعا أو يزيد بن فندين بمدس التفصيل أول أوصف التفصيل، طبعا تبعه من تبعه، فكان أول افتراق عند الإباضية تسمى نو العباد باليزيدية أو النكارية أو النكار، معناه تبعا هذا الزعيم يزيد بن فندين، معناه والقبيل أنه الراضين بإمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. ينصح الإمام هودي دور اللي يبريد الرأي الجماعت معه مني باقي وليستحي، فقاتله إلى أن قضى على فتنته تسمى بالنكارية. طبعا يقدر ربي العهد الإمام عبد الرحمن هذه سواء عهد مع أن ليس فيه لا مشاكل ولا فتن، بس على عهد نمس عبد الوهاب كثرت المشاكل المعارضين، تبدأ بفتنة يزيد بن فندين اليفراني كمل دخ إلا يقن في نفسه خلف بن سبع خلف بن السمح المعافري، معنا سيت توفى عبد الرحمن بن رستم يزدون خلفه يعيني ماسك ولي على نفسه بلا ما يشاور الإمام عبد الوهاب، يعزلت أولا يجور رئيس ولي يشاور كمل يقاتد ولي يتلقي. عزل الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم خلف بن السمح عن إمارة نفسه لأنه تولاها دون إذن من الإمام وهو غير كفء لها، هذه خضع الإمام لا، فأعلن الحرب معه الخلف، أعلن الحرب تمرد على الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. فقابله الإمام بالليل طارئ ساعة ساعة تعقر سما ما عنده ما يقضي وطارتني بالقوة، بس معه مني أو الخلف باقي ولذول غلو بريد. طبعا ما نود قضاء في الفتن تس ممس أفلح كما سيأتي عن دون الله أتي وفق ربي فيقضي طبعا على فتنة خلف بن السمح. طبعا هنالك أربع فرق من أربع انشقاقات لا تقع في تاريخ الإباضية، خاطر كتاب المقالات القدامى خاصة نوسيلا لم يعتمد الموضوعية، تقريب 20 فرقة نسبوها إلى الإباضية، معنى انشقاقات كثيرة، بعض تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وبعض شخصيات ونسي اسمه دنديويد الشيخ علي حيام عمر إلا يرغف سن يوضح قاع. أما الأربع الفرق المشهورة عندنا إن شاء الله سنتعرض له بالتفصيل، كل فرقة لبعض فرق لها آراء سياسية انشقاق سياسي، لبعض لها آراء فقهية. طبعا باش كنسن قد هذا الأمر في لاحق الأيام إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، ورب اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.